الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين ولجميع المسلمين. قال الحافظ محمد رحمه الله تعالى في نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر: وقد يقال إن الشروط أربعة إن حصلت استلزمت حصول العلم. كيف شيخ؟ لا أين أصلا؟ والمراد بقولنا أن يرد باثنين أن لا يرد بأقل منهما، فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر، إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر. حسب أنت رأيك. إحنا وصلنا عند الثاني وهو أقسام الآحاد، ها؟ تكلمنا عليه هذا؟ ما وصلنا عند اللفظ. والثاني إيه قال والثاني وهو صفحة 62. لا المراد بقولنا أن يرد باسمين. والمراد أن يرد باثنين أن لا يرد بأقل منهما. وقفنا هنا. نعم والمراد قال والمراد بقولنا أن يرد باثنين أن لا يرد بأقل منهما، فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر، إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. من بعد، لما ذكر المصنف رحمه الله أن العزيز ما رواه اثنان، يقول إيش المراد ما رواه اثنان؟ يعني أن يكون في إحدى الطبقات فيه راويان فقط، مثلا حديث رواه أربعة ثم رواه عن هؤلاء أربعة اثنان ثم رواه عن هذين اثنين مثلا خمسة، نقول هذا عزيز. لماذا؟ لأن فيه اثنان. وليس معناه أن يكون من أول إسناد لآخره اثنان اثنان اثنان اثنان، لا ليس هذا. كذلك الغريب ليس معناه أن يكون من أول إسناد لآخر رواه واحد عن واحد عن واحد عن واحد عن واحد، ليس معناه، لا. كذلك المشهور يقول ليس معناه أن يكون رواه ثلاثة وعنهم ثلاثة وعنهم ثلاثة وعنهم ثلاثة إلى آخر السند، يقول ليس لها معنى، لا. إنما مرادنا أن العزيز ما رواه اثنان يعني أن يكون أقل طبقة فيها راويا. عرفت يا إخوان؟ مثلا جاء حديث رواه ثلاثة من الصحابة، أبو هريرة وأنس ومعاذ رضي الله عنهم، ثم رواه عنهم اثنان من التابعين، نقول هذا يسمى إيش؟ عزيز. رواه عن هذين التابعين مثلا عشرة من أتباع التابعين، نقول هو عزيز. لماذا؟ لا، فيه إيش؟ في طبقة فيها كم؟ اثنين. واضح الآن؟ لا، هذا يسمى قريب، يأتي إن شاء الله الكلام عليه. لكن ينظر أيضا قد يكون أوله قريب ويشتهر في آخره، يأتي إن شاء الله البيان. ها من قوله قال والمراد بقولنا أن نرد باثنين أن لا يرد بأقل منهما، يعني لو رواه واحد يقول هذا غير قريب ما يسمى عزيز. رواه مثلا ثلاثة من الصحابة ثم رواه عنهم اثنان من التابعين ثم رواه عن هذين شخص واحد، نقول هذا إيش الآن؟ غريب. الحكم يثبت إيش؟ بأقل الرواة. رواه مثلاً أربعة وعنهم أربعة وعن هؤلاء الأربعة واحد، نقول هذا غريب، رواه واحد. فيكون في إحدى الطبقات، إذا كان في إحدى الطبقات اثنان أقل شيء يكون غريب، يكون عزيز. وإن كان في إحدى الطبقات واحد شخص واحد يكون غريب. أذكر يا إخوان، هذا ما قول المصنف رحمه الله. قال والمراد بقولنا أن يرد باثنين أن لا يرد بأقل منهما، فإن ورد بأكثر من في بعض المواضع من السند فلا يضر، ما يضر. مثلا قلنا رواه كم؟ أربعة من الصحابة، ثم روى عنهم كم؟ اثنان من التابعين، ثم روى عشرة عن هذين من اتباع التابعين، ثم روى عنهم مئة. نقول هو عجز، لماذا؟ لأن العبرة بالأقل، وهو إيش؟ اثنين. قال فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من الستر، يعني إيش؟ يعني أكثر من اثنين كثير. قال فلا يضر، هذه القاعدة، إذ الأقل في العلم يقضي على الأكثر، هذه القاعدة، العبرة إيش يعني بالأقل. نعم. قال فالأول المتواتر وهو المفيد للعلم اليقيني، فأخرج النظرية على ما يأتي تقريره بشروطه التي تقدمت. قلنا يا أخوان هذا التفريق، العلم النظري والعلم اليقيني في الحديث ليس هو داب أصحاب الحديث، لا، هذا جاء من أهل الكلام، قالوا المتواتر يفيد العلم اليقيني، يعني ما يورد، وغير متواتر الأحاديث يفيد العلم إيش؟ الظني. لكن نقول هذا الكلام ليس هو منهج أصحاب الحديث أبدا، بل منهج أصحاب الحديث أن الحديث إذا صح سواء كان رواه واحد أو رواه اثنان أو رواه ثلاثة أو رواه عشرة أو رواه مئة أو رواه ألف، إن صح الحديث أفاد العلم والعمل ما لم يكن منسوخا. أما يفيد العلم النظري والعلم اليقيني هذا الكلام ليس بصحيح، وليس هذا منهج أصحاب الحديث، هذه التقسيمة جاءت من أهل الكلام. ومع الأسف أننا نجد في بعض كتب أهل العلم الأفاضل هذه القسمة، كالإمام بن حجر رحمه الله، هو من الأفاضل رحمه الله، سلك هذا المسلك، ذكر هذا القسمة التي ليست على منهج أصحاب الحديث، وهو من أهل الحديث، إنما هذه القسمة تجدها في كتب أصول الفقه. يا إخوة، يعني كثير من أهل الكلام صنفوا في أصول الفقه فذكروا هذه القسمة، المتواتر يفيد العلم اليقيني والأحاد يفيد العلم النظري، ثم جاء من الأئمة وتأثر سبحان الله بهذه القسمة. نعم. واليقين، قال واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق، وهذا هو المعتمد، أن الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري، يعني اليقيني ما يرد، يقيني الضروري يعني العلم اليقيني، وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه. وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا. نظريا يعني يحتاج إلى بحث ويحتاج إلى، قلنا هذا حقيقة يا أخوة كلها، هذا الكلام ليس على منهج أهل الحديث أبدا. وقد ذكر هذا العلامة أحمد شاكر رحمه الله في الباعث الحديث. نعم. وليس بشيء، قال وليس بشيء، لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعامي، إذ النظر ترتيب أمور معلومة أو مظنونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون، وليس في العامي أهلية ذلك، فلو كان نظريا لما حصل لهم. ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري. شيخ، هذا العلم الضروري والنظري هذا مرده أصول الفقه، ليس في علم الحديث. علم الحديث هو ما يأخذ من الحديث، تعرف هذا صحيح هذا ضعيف هذا مرفوع وهذا موقوف وهذا مقطوع هذا معلول هذا مرسل، هذا علم الحديث. أما هذا هو علم أصول الفقه، يعني فقه. مع الأسف الإخوة أن المتأخرين، انظروا للمسألة، جمعوا علم المصطلح مع أصول الفقه وخلطوه مع بعض، أتوا بمسائل أصولية في أصول الفقه وجعلوها في علم إيش؟ علم المصطلح، وهذا تجده فقط في كتب المتأخرين. أما الأوائل ما عندهم هذا أبدا، ما تجد أحمد بن حنبل ولا البخاري ولا مسلم ولا الترمذي ولا النسائي ولا غيره من أئمة الحديث يقولون هذا في النظري وهذا في اليقيني، أبدا مستحيل، يحتجون بالحديث وإن كان رواه واحد رواه اثنان، يرون حجة ويلزمون به لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما في علم اليقيني والنظري يقول يا إخوان جاء من صنف في أصول الفقه وغالبهم أهل الكلام. ثم جاء من جاء من أمة الحديث وخلط بين أصول الفقه مع المصطلح. فالذي يريد أن يصنف في علم يختصر فقط على المادة التي أراد تصنيفها. نعم. لا أقول لك جابوا أهل الأصول، قلنا يا أخوة أن أكثر مصنف في أصول الفقه هم أهل الكلام، جابوا هذا يعني تفريعات ناشا. قال حنا ما نقول مستنكر، لكن نقول هذا يعني ليس هذا مرده، ليس موضعه في علم المصطلح، هذا في علم أصول الفقه، يقول هذا يفيد اليقين وهذا يفيد النظر. نعم. قال ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري، إذ الضروري يفيد العلم بالاستدلال والنظري يفيده لكن مع الاستدلال على الإفادة، وأن الضروري يحصل لكل سامع والنظري لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر. أهلية النظر يعني عنده علم استدلال. نعم. قال وإنما أبهمت شروط التواتر في الأصل. إيش الأصل؟ يعني النخبة، نخبة الفكر. لا في النخبة ما ذكر شروط التواتر. نعم. لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد، وإذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يدرك من حيث صفات الرجال وصيغ الأداء، والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بحث. نعم يا أخوة، إذا قيل هذا حديث متواتر، مثلا من كذب عليه متعمد فيتبوأ مقعده من النار، رواه ما يقارب 70 صحابي، لا تقول ابحث عن صحه هذا الحديث، نقول متواتر خلاص، ان قيل هذا متواتر فلا تبحث في صحته، انتهى الامر. هذا معنى قول يا اخوان، ان ثبت انه متواتر فلا تبحث في صحته، ابحث عن صحه ما ليس بمتواتر، ولم يخرجه البخاري ومسلم، يعني عند غيرهم، عند أبي داود، عند البيهقي، عند الدارقطني، هذا ابحث. نعم، إن كان ليس متواترا. نعم. قال فائدة، ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده، يعني قليل بالشروط التي ذكرها ابن حجر، يقول قليل، هذا من قوله. نعم. إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومن دعاه من العزة ممنوع، وكذا من دعاه غيره من العدم، لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطلع وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤوا على كذب أو يحصل منهم اتفاقا. نعم. شروط التواتر يا أخوة أتى بها العلماء، يعني التي تذكروا أن يكون رواه عدد كثير عن عدد كثير، تعيد العادة تواطؤهم على الكذب، وأن يكون يعني مستندهم الحس، هذه يعني أتوا بها العلماء من الاستقراء حتى يعني يضبط التواتر ويعرف. ابن الصلاح رحمه الله يقول بهذا الشروط يكون متواتر قليل، يقول ابن حجر لا ليس بقليل بل هو كثير. والتواتر يا اخوة اما ان يكون متواتر باللفظ مثل هذا الحديث من كذب عليه متعمد فليتبوأ مقعده من النار، هذا قلنا رواه ما يقارب 70 صحابية بهذا اللفظ بعينه، هذا يسمى متواتر لفظي. والتواتر اللفظي قليل يا اخوة، التواتر باللفظ قليل. النوع الثاني تواتر بالمعنى، معنوي، مثلا المس على الخفين رواه أكثر من 70 صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مس على خفين، هذا إيش بالمعنى. والأحاديث المتواترة بالمعنى كثيرة، الحديث المتواتر بالمعنى كثيرة، فإذا إذن الأحاديث المتواترة باللفظ قليلة والأحاديث المتواترة بالمعنى كثيرة. وأول من جمع هذا فيما أعلم هو الحافظ السيوطي رحمه الله، جمع الأحاديث المتواترة في كتاب سماه الأزهار المتناثرة، في الأخبار المتواترة، ثم اختصره رحمه الله، سماه قطف الأسهار فيما تناثر فيما تواتر من الأخبار، ذكر ما يقارب 100 حديث، لكن كتابه منتقد، ربما ذكر حديث زعم أنها متواترة وليست متواترة، ليست بمتواترة. منها على سبيل المثال حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يقول هذا متواتر، من المعلوم أن هذا حديث في صحة نظر. هناك عادة أخرى لا تحضرني الآن. ثم صنف الناس بعده، ثم جاء الكتاني. الكتاني وعمل نظم المتواتر، أتى على كتاب السيوطي وزاد عليه، السيوطي 100 أوصل إلى مثلا 400 والله أعلم، فكتابة جيد حقيقة. نعم. قال من أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث، وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر هذه الشروط إلى آخر الشروط، أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله. نعم، هنا يقول ابن حجر أيضا يدافع عن الشروط التي ذكرها في المتواتر. كم بقي على ذلك الشيخ؟ مشكلة. نعم. قال مثل ذلك في الكتب المشهورة كثير. نعم حسبك.